يرد في الأدعية: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. دقه يعني دقيقه، جله يعني جليله، والمقصود الذنوب الكبيرة والصغيرة والعظيمة والقليل الكثيرة والقليلة. ومن العجيب أن بعضهم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله بضم الجيم. ما معنى جله؟ يعني معظمه. فهو الآن هل يعقد أن يقول مسلم: اللهم اغفر لي أكثر ذنوبي، يعني خلي لنا شوي لا تغفرها؟ هذا معنى. إذا قال اغفر لي جل دقه وجله، جله إيش يعني جله؟ يعني أكثره، يعني كان يقول خلي لنا أشياء لا تغفرها. فان فتح الفرق فتحة وكسر، ضمة وكسرة، لكنها تفعل الكثير. اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، الجله الجليل الكثير والدقيق القليل، فالمقصود اغفر الجميع.